الدبل نحن نقول ان الدبل بالصوبة اللي هو البنصر بالعرصانية يلبسوا الدبلة في الصوبة الصغير او في اي صوبة تانية.